ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة وله خير منها، حسنة التوحيد، ومن جاء بالسيئة الشرك، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فنقف مع الإمام أبو محمد رضي الله عنه، فخرج على قومه يعني في زينته، فخرج على قومه في زينته إخواني الكرام، يعني فخرج على قومه في زينته، واضح؟ فخرج على قومه في زينته، في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طبعا الآية التي قبلها قال إنما أوتيته على علم عندي، والإمام أبو محمد ربط بين الآيتين، واضح؟ الآية 78 و79 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه، واضح؟ فإلقاء القارون يعني لما وعظه قومه وندبوه إلى لقاء إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي أعطاه تفضلا منه عليه، يعني أخذته العدة بالإثم، فأعجب بمن؟ أعجب بنفسه، بماله، بقوته، بحشده، يعني إخواني، فأعجب بنفسه وقال لهم على جهة الرد عليهم والروغان إخواني عما ألزموه فيه إنما أوتيته على علم عندي، ما حدش له عندي حاجة، يعني واضح؟ حد له عندي حاجة؟ لا، ده يعني إنما أوتيته على علم عندي، بتأويلات مختلفة في هذا الكلام، ولكلام هذا وجهان يحملهما، وبكل واحد منهما قالت فرقة من المفسرين، يعني واضح؟ فقال الجمهور منهم أنه ادعى أن عنده علم استوجب به أن يكون ذلك النعيم له وكذلك المال، ثم اختلفوا في العلم الذي أشار إليه ما هو. فقال بعضهم علم التوراة وحفظها، وقالوا وكانت هذه مغالطة ورياء. وقال أبو سليمان الدراني أراد العلم بالتجارات ووجوه تميز المال ووجوه تمييز المال، فكأنه قال أوتيته بإدراكي وبسعي. وقال ابن المسيب أراد علم الكيمياء، يعني على أي حال. وقال ابن زيد وغيره إنما أراد أوتيته على علم من الله، يعني واضح؟ سواء علم منه أو علم من الله، علم الله تعالى يعني، وتخصيص من لدنه، واضح؟ قصدني به فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم. ثم جعل قوله عندي كما تقول في معتقدي وعلى ما أراه. قال القاضي أبو محمد رحمه الله، قال القاضي يعني أبو محمد رحمه الله، وعلى كلا الاحتمالين، سواء علم منه بأنواع العلوم المتعددة أو علم من الله بأنه يستحق ذلك، فالإمام القاضي أبو محمد الأندلسي صاحب التفسير بيقول وعلى كلا الاحتمالين، وعلى كلا الاحتمالين، وعلى كلا يعني إخواني الاحتمالين معا. فقد نبه القرآن على أن على يعني خطئه في اغتراره وعارض يعني من زعه بأن من معلومات الناس المتحققة عندهم أن الله تعالى قد أهلك من الأمم، قد أهلك أن الله تعالى قد أهلك من الأمم، واضح؟ أنا يعني ده العلم الراسخ عند كل الناس، لأن مشاهد ومجرب، يعني أن التاريخ يقول وواضح، والمخطوطات والمصنفات يعني يقول، فإن من معلومات الناس المتحققة عندهم أن الله تعالى قد أهلك من القرون من الأمم والقرون والملوك من هو أشد من قارون، يعني واضح من هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعا، يعني السجان والمسجون الاثنين ماتوا يعني وهلكوا، يعني الظالم والمظلوم، الحكم العدل والحكم الظالم كله في النهاية هيموت، ولكن كيف يموت هذا وكيف يموت هذا، ده موضوع تاني يعني. فهنا الله عز وجل يعني قد أهلك من الأمم والقرون والملوك من هو، يعني من هو أشد من قارون، يعني أيها المتجبر، أيها المتعنت، أيها الظالم، أيها الطاغية، مهما كنت يعني تفتخر بجيشك، تفتخر بمالك، تفتخر بقوتك، تفتخر بعشيرتك، الله عز وجل قد أهلك، يعني إن الله عز وجل قد أهلك، يعني قال يعني إن الله عز وجل إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. مظلوم ما تقلقش، يا الله عز وجل يعني أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني واضح، يعني إما للمال أو للحاشية. قوله تعالى أولم يعلم، يعني أن الله يعني يرجح أن قارون تشبع بعلم نفسه على زعمه، وقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني واضح. قال محمد ابن كعب هو كلام متصل بمعنى ما قبله، والضمير في ذنوبهم عائد على من ايه؟ من اهلك من القرون، اي يعني اي اهلكوا ولم يسأل غيرهم بعدهم عن ذنوبهم، اي كل واحد انما يسأل يعني انما يسأل ويعاقب بحسب ايه؟ بحسب ما يخصه، كل واحد ممسوك من عرقوبه، يعني واضح اخواني، يعني واضح ما يخصه. وقالت فرقة هو إخبار مستأنف عن حالهم يوم القيامة، معناه أن المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم، أي أن الملائكة لا تسأل عن ذنوبهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم من السواد والتشويه ونحو ذلك، كقوله تبارك وتعالى ويعرف المجرمون بسيماهم، واضح. قال القاضي أبو محمد وفي رحمه الله وفي آيات الله ما يقتضي أن الناس يوم القيامة يسألون، كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وغير ذلك، وفيه آيات تقتضي أنه لا يسأل أحد، كقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنوبهم إنس ولا جان، واضح، وغير ذلك. ويمكن أن تكون الآيات التي توجب السؤال يعني إنما يريد بها أسئلة التوبيخ والتقرير، أسئلة التوبيخ والتقرير أيها الإخوة الكرام، يعني واضح، أسئلة التوبيخ والتقرير، والذي ينفيه يعني يراد به أسئلة الاستفهام، يعني مش التوبيخ والتقرير، يعني أسئلة استفهام على جهة الحاجة إلى علم ذلك من إيه؟ من المسؤولين، أي أن ذلك لا يقع، لأن العلم بهم محيط وسؤال التوبيخ غير معتد به. ثم أخبر في الآية 79 يعني قول الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، كما نقول نحن في أيامنا دول الناس اللي عايشة، ده راجل مبسوط يقول لا اسكت ده راجل مبسوط، دي الناس اللي عايشة احنا فين وهم فين، انتبه شوية انتبه. يعني فخرج على قومه في زينته، هذا كلام يقال على مر العصور والأزمنة، ماذا قال وماذا قيل له وماذا يقال الآن في مع الشهوات واللباس والزينة والمراكب والمناصب والشهرة. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني فيقول الإمام أبو محمد رحمه الله ثم أخبر تعالى أن قارون خرج على قومه وقد أظهر قدرته من الملابس والمراكب وزينة الدنيا. يعني واضح وزينة الدنيا أيها الإخوة الكرام، يعني واضح وزينة الدنيا. قال جابر ومجاهد خرج في ثياب حمر، وقال ابن زيد خرج هو وحشمه في ثياب معصفرة، وقيل في ثياب الأرجوان، وقال في ثياب الأرجوان أيها الإخوة الكرام، وقال في ثياب الأرجوان يا إخواني الكرام، في ثياب الأرجوان، يعني واضح. وقيل غير هذا، وأكثر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها مما لا صحة له، فاختصره الإمام أبو محمد، وباقي الآية في اغترار الجهلة والأغمار من الناس بين واضح. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الآية التي تليها آية النصيحة، الأمر بالمعروف عن المنكر الذي إذا غاب عن الأمة هلكت الأمة. الدين النصيحة يا إخواني، كنتم خير أمة للناس تأمرون، ورجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهكذا أيها الإخوة الكرام. وقال الذين فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. واضح، ولا يلقاها إلا الصابرون. ربط الثلاث آيات يعني من 80 81 82 ببعضه الذي قال فيه، يعني وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض. دي النتيجة الحتمية الكونية القدرية، لا بد أن تدرك. اطمئن، ما تخافش، يعني لازم يكون عندك ثقة في وعد الله وفي وعيده، كذلك يا إخواني في أمره ونهيه بهذا وهذا، هذا يوجب وهذا يوجب في السلوك في السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة أيها الإخوة الكرام. فماذا يقول؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض. يعني واضح، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. أين الجيوش؟ أين الأموال؟ أين القوى العالمية؟ أين النظام العالمي؟ أين القنابل الذرية والهيدروجينية والغواصات الناوية؟ أين ذلك؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولوا إيه بقى؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. على أي حال أمر كوني قدري، يعني واضح نتيجة كونية قدرية. نعود إلى الإمام أبو محمد ماذا يقول؟ أخبر تعالى، يعني يقول الإمام أبو محمد رحمه الله أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم والمعرفة، يعني أخبر عن الذين أوتوا العلم يا إخواني، أخبر يعني تعالى عن الذين أوتوا العلم والإيه والمعرفة، الذين أوتوا العلم والمعرفة أيها الإخوة الكرام. الذين اوتوا العلم والايه الذين اوتوا العلم والمعرفة، واضح؟ الذين اوتوا العلم والمعرفة بالله تعالى وبحق طاعته يعني والايه والايمان به، بحق طاعته والايمان، والايمان به ايها الاخوة الكرام. ماذا قال الامام رضي الله عنه وارضاه؟ يقول يقول يقول يقول يعني أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم، أخبر تعالى عن الذين، أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم، أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم أيها الإخوة الكرام، عن الذين أوتوا العلم، أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم، أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم والمعرفة بالله تعالى، عن الذين أوتوا العلم والمعرفة بالله تعالى وبحق يعني وبحق عن الذين أوتوا العلم والمعرفة بالله تعالى، عن الذين أوتوا العلم، واضح؟ والمعرفة بالله تعالى وبحق طاعته والإيمان به، أنهم يعني أنهم يا إخواني زجروا الأغمار، الأغمار الذين تمنوا حال قارون وحملوهم على الطريقة المثلى، من أن النصر يا إخواني وبأن النظر، من أن النظر والتمني إنما يكون في أمور الآخرة، وأن حالة المؤمن العامل الذي ينتظر ثواب الله عز وجل خير من حال يعني كل دي دنيا. ودي نقطة مهمة جدا في السير إلى الله عز وجل بالقلوب إلى الله والدار الآخرة. لا تغتر أخي الكريم مهما كانت الأسباب، مهما كانت المغريات، مهما كانت الرغبات، مهما كانت الرهبات، يعني مهما كانت يعني الرغبات. قال وقال الذين أوتوا العلم وإياكم ثواب الله خير للذين لمن آمن وعمل صالحا وما ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، ثم أخبر تعالى يعني عن هذه النزعة وهذه القوة في الخير في الذين في الذين في الذين أنه لا يلقاها، يعني في الذين في في في الدين أنه لا يلقاها، أي لا يمكن منها ولا يخولها إلا الصابر على طاعة الله عز وجل صبرا ومصابرة واستبارا أيها الإخوة الكرام. يعني وعن شهوات نفسه، وهذا هو جماع الخير كله، ليس جماع الخير كله في المال أو في الدنيا أو في الولد أو في المنصب أيها الإخوة الكرام. شوف الله عز وجل أما رأوا قارون قالوا إيه؟ إنه لذو حظ عظيم، يعني واضح، قالوا دي الناس اللي عايش، دي الناس المبسوط، عشان المراكب والملابس والزينة والجيوش والأسلحة. قال الذين أوتوا العلم، قالوا إيه الذين أوتوا العلم؟ وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني واضح، يعني أخبر تعالى أن هذه النذعة وهذه القوة في الخير يعني في الدين، يعني أنه لا يلقاها إلا أي لا يمكن منها ويخولها إلا الصابر على طاعة الله عز وجل وعن شهوات نفسه، وهذا هو جماع الخير كله. والضمير في يلقاها عائد على من لم يتقدم له ذكر من حيث الكلام، يعني دال عليه، فذلك يجري مجرى توارت بالحجاب وكل من عليها فان. وقال الطبري الضمير عائد على الكلمة، وهي قوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي لا يلقى يعني هذه الكلمة إلا الصابرون. وعنهم إخواني الكرام يعني وعنهم تصدر. وروي في الخسف بقارون وذلك أن موسى عليه السلام لما أمضه فعل قارون به وتعدى عليه ورميه بأمر المرأة وغير ذلك من فعله استجار الله عز وجل وبكى وطلب النصرة فأوحى الله تعالى إليه لا تهتم فإني أمرت الأرض أن تطيعك يعني في قارون وأهله وخاصته وأتباعه فقال موسى عليه السلام للأرض خذيهم فأخذت منهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى يا موسى فقال يعني يا موسى فقال خذيهم فأخذتهم شيئا فشيئا وهم يستغيثون به كل مرة وهو وهو يلج إلى أن تم الخسف بهم فأوحى الله تعالى يا موسى استغاثوا بك فلم ترحمهم يعني ولو لو لو لو بي استغاثوا وإلي تابوا لرحمتهم وكشفت ما بهم. وقال قتادة ومالك بن دينار روي لنا أنه يخسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل يعني إلى يوم القيامة والفئة الجماعة الناصرة التي يفيء إليها الإنسان الطالب للنصرة يعني للنصرة. وقصة قارون هي بعد جوازهم اليم لأن الرواة ذكروا أنه كان يعني ممن حفظ التوراة وكان يقرأها يعني ثم أخبر تعالى عن حال الذين تمنوا مكانه بالأمس وندمهم يعني واستشعارهم يعني أن الحول والقوة لله تعالى وقوله ويكأن يعني مذهب سيبويه والخليل أن حرف تنبيه وهي منفصلة عن كأن لكن أضيفت في الكتاب لكثرة الاستعمال والمعنى أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم يعني أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا يعني فقالوا على جهة التعجب والتندم فإن الله يبسط الرزق. وقال أبو حاتم وجماعة من النحويين ويك هي ويلك يعني حذفت يعني لامه وجرت في الكلام كذلك ومنه قول عنترة يعني ولقد شفى نفسي وأبر سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم يعني فكان المعنى ويلك يعني اعلم أن الله ونحو هذا من الإضمار للفعل للفعل أيها الإخوة الكرام من الإضمار للفعل نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك